يقول هل يجوز الزكاة على الزوجة إذا كان عليها دين؟ نعم نعم، لكن ما يسقط واجب النفقة عليها بالزكاة، ما يضرب عصفورين بحجر، يعني ينفق عليها النفقة الواجبة ويدفع لها الزكاة زيادة لأجل توفي دينها أو تسد حاجتها. هل يجوز صرف الزكاة على البرادات المائية؟ لا، هذا ليس من مصارف الزكاة، يعني ليس وضع البرادات المائية من مصارف الزكاة، لكن وضع البرادات المائية فيه أجر عظيم. إذا خرج دم قبل الولادة بساعات هل تصلي؟ يعتبر نفاس، إذا خرج قبل الولادة يعتبر نفاس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله المستعان، اشرح لنا قول ابن القيم في إغاثة الأحفاد يتعلق بمكر الشيطان بمن هو يتعلق بمكر الشيطان بمن هو على الاستقامة. اي نعم، الشيطان ما يحرص إلا على من كان مستقيما، أما المعوج بلغ الشيطان منه بغيته فوضع الحرب بينه وبينه. ولهذا بلاد الكفار أو مجتمع الكفار يعني قد وضعت الحرب بينهم وبين الشيطان، لأنه ليس بعد الكفر ذنب. أما في وسط المسلمين فإنه يعني لا تزال الحرب قائمة ويحاول أن يكيد. قال ومن كيده العجيب أنه يشام النفس. نعم، يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه، فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة، فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. كأن صاحبنا أو أخونا جزاه الله خير يريد أن أقرأ كلام ابن القيم، فكلامه واضح. نعم، كلام ابن القيم واضح وصحيح. أي نعم، هذا من الحيل الجميلة، جيب صفة سؤال لكني أقرأها فائدة. نعم، يقول عليكم السلام ورحمة الله، أكثر من هذا الوضوح نوضح ما فيه. نعم، هو الشيطان هذا ديدنه لا يبالي بأي الطرفين حصل، إما يعني التفريط أو الإفراط. يقول ذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب يهدي إلى الفجور، فكيف الكذب يهدي إلى الفجور؟ هي يهدي إلى الفجور، فاهدوهم إلى سواء الجحيم. يعني ما ليس معنى الهداية الرشد، ولكنه يعني يقودهم ويدلهم على طريق الشقاء. يعني الهداية مخصوصة بالصدق؟ لا، هو يعني فهدوهم يعني الدلالة أو القيادة أو هنا. وإذا استدل على طريق أو دل على ويقاد إلى طريق الشقاوة فهذه هي هدايتهم إلى الشقاء. أي نعم. لا بس صار عندك لبس، فلماذا لم تأتي غير هذا؟ جاءت في القرآن فاهدوهم إلى سواء الجحيم، ما فيها بأس. وهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب، نعم صدق الرسول، يهدي إلى الفجور، الكذب يهدي إلى الفجور. والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك أخي ووفقنا للخير جميعا، هل لقبول الأعمال علامات؟ الأعمال الصالحة إذا سرتك حسنتك فأنت مؤمن، وإذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن.